يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه الصالحين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، باب زكاة الحرث والحرث. قال الشيخ خليل رحمه الله: وفي خمسة أوسق فأكثر وإن بأرض خراجية 1600 رطلة 128 درهما مكية كل 50.5 حبة من مطلق الشعير من حب وتمر فقط. هذه خمسة أوسق، الوسق جمع وسق بفتح الليل ووسق معناه لغة الجمع، الوسق هذا بمعنى الجمع، وشرعا 60 صاعا، الوسق هذا فيه 60 صاع، يعني الصاع فيه 40 ديل كما هي فأكثر، فلا وقص في الحب، الحب ما فيش وقص كما الغنم والإبل والبقر تزيد حبها زكي هذه الحبة خرج العسل تحت. فلو قصف الحب وإن بأرض خراجية، اللي يصابوا خيلا الأرض الخارجية هذه اللي تفتحت عنها، يعني كانت في يد الكفار والمسلمين أرجعوها ومن بعد فعوها، والله يعني موليها لكل يخطف عليهم عدوا خلوهم، ولكن يدفعوا غرامة كل عام. هذه في الأرض الخارجية فيها زكاة، ليس الإنسان مثلاً أن يكرهها ويكرهها وكذا، وإن بأرض خارجية فمن صاع كيلاً 300 صاع، هذا النصاع فيه 300 صاع، وكل صاع 4 أمداد وزناً، هذا 2 كيلو و 100 جرام في الصاع، وضرب الله حسابك تقعها تخرج 6 قناطر وثلاثة وخمس كيلو. شيخ كيلي سبتمدي 500 كيلو كين اختلاف صلنا شجر اختلاف كيلي 575 على حسب الوزان والميزان، ولكن الشيء المستقر والماشي عليه 653 كيلو. خمسة أوسق هي 6 قناطر وثلاثة وخمسين كيلو، اللي وصل من الصلاة هذا يزكي، واللي ما وصل من الصلاة هذا لا زكي. وزن قال 1600 رطل بغدادي، والرطل 128 درهما، يعني هذا تفصيل له، كل من أي كل درهم منها 50.5 حبة من مطلق الشعير أي متوسط الشعير من حب ديال الخمسة الأوسق، ودخل فيه 18 صفا، يعني زكاة تكون في 20 صف، منها 18 صفا القاطان 7 كما اللوبيا والحمص والعدس والدعوة 7، القاطان 7 هي اللي فيها الغلاف تاع، والقمح والسلت والشعير والذرة والدفن والطل والعلس يكون في بلديه هذه العلس، وذوات الزيوت 4، الزيتون والسمسم هذا قاعد يخرج منهم الزيت، الزيتون والسمسم والقرطن وحب الفجل، ذوك الزيوت راهم يخرجوها من جميع الحبوب ويديروها عقاقر. شوف شنو الدخنة يا الدخنة الدخنة هي كل اللي هو اللي يدرى كانوا بكر يزروها جي حمراء كين جي بيضاء كين يزروها يزروها ونحوها بخير يسموه القنيش كين يسموه القنيش هاي يسموه الددرة البشنة البشنة البشنة والأرز والعالس وهذا وكز دمية الأربع زي تمر السمسم والطمع حبيب الفجر ويوطفر وهي قبل سبيل هذه عشرون هي التي تجب فيها الزكاة فقط هذا العشرين لأن هنا بالذلك عشرين فقط فلا تجب فيه شوز ولوز الجوز واللوز والكتان كحتان بالملكية حتى الكرموس فيه ما فيش زكاة ولكن غالبا الأندلس يقول تجب فيها الزكاة يعني ابن مالك قال كان في بلاده يأكلها غير تفكوه لا تدسش وهي الزكاة تكون في الشيء اللي يغتاد ويضخم ولكن يقول لك لما ثبت أنها تتقر فيها الزكاة الكتان يزرع الكتان هل تجب في جوز ولوز وكتان وغير ذلك يسمى هذه توابل اللي يصلح بها الطعام لا زكاة فيه قال لك منقى هذا الخمسة أوسق منقى ما كونش ما يدرى بالتبني تاحة والغيلة في التاحة حال كون القدر المذكور منقى من تبنيه وسقوانه الذي لا يخزن به كقسم الليفون الأعلى قسم غنيا هذه فلالة قوز المنقى مقدر الجفاف يكون مقدر الجفاف هذا يكون بالتخريص اللي عنده خبرة وعنده مبدا دار الجنان هذا وش فيه كذا كذا مقدر الجفاف بالتخريص إذا أخذ فريكا قبل يمسيه إذا أخذ فريكا قبل يمسيه إذا قويت يتخرص يتخرص لك ساعة ويبين به ما يروح حق الفقراء قبل يمسيه من فول وحمص وشعير وقمح وغيرها وكذا البلح نوع من التمر والعنب كانوا قاعد يتخرصون يؤكلوا قبل الجوز عم الناس يحتاج بالهم والجنان يحتاج به ياكل كي يبدا يطيب فلا يجيبوا الخبير قال الجنان هذا شحال به قطع كذا وكذا يستعملوا لها ياكل على روحه راه باين حساب الرقعه الذي يؤكل قبل يسمع للطيب فيقال ما ينقص هذا إن جف فإن قيل ثلث أو تمر الباقي هذا إذا كان له ترك جفا كفول الأرياف وحمصها بل وإن كان له ترك لم يجف كالفول المسقاوي يأكل الخضار والحمص كذلك وكبلح مصر وإن بها لأن بالتحميل ما يجيش زبيب يأكلها وزيتونها حتى الزيتون ثاني ما يكون ما يصوش وسيأتي قريبا بيان ما يخرج مش قال؟ قال الشيخ علي رحمه الله نصف عشره كزيت ما له زيت نصف عشره المبتدا حضروه بخمسة أشهر أي نصف عشر حبه كإخراج نصف العشر من زيت ما له زيت من زيتون وحبه فجل وقرطم وسمسم إن بلغ كل نصابا وإن قل زيتون فإن أخرج من حبه أجزأ في غير الزيتون وأما في الزيتون فلا بد من الإخراج من زيته إن كان له زيت كما احنا عم العصر ما حاصر احنا نسف العصر بالآلة ما راح يذكر اي والله قال وثمن غير ذي الزيت إذا قال نصف عشره ونصف عشره ثمن غير ذي الزيت جنس ما له زيت كزيتون مصر بيعه خرج نصف العشر وإلا أخرج الناس وعشر قيمته هي ما تبيه. قال وما لا يجف. ونصف عشر ثمن ما لا يجف اللي ما يبش كان يبي نصب وأوطى بها إن بيع يخرج نصف العشر، وإلا فنصف عشر القيمة، وأما ما يجف فلا بد من الإخراج من حده ولو أكله أو باعه رطب. قال رحمه الله وفول الأخضر. ونصف عشر ثمن فول أخضر يعني خرج نصف النصف العشر، هذا بالنسبة اللي يشطب بالآلة وعليتين فول أخضر وحمص مما شأنه أن لا يبس كالمسقاوي الذي يسقى بالسواقي إن بيع ونصف عشر القيمة إن لم يبع، وإن شاء أخرج عنه حبا يابسا بعد اعتبار جفافه، فإن كان شأنه مما يبس كالذي يزرع في الأرياف موضع النيل بمصر تعين الإخراج من حبه بعد اعتبار جفافه، لكن رجح بعضهم جواز الإخراج من ثمنه أو قيمته. حصله أن الفول الأخضر مطلقا يجوز الإخراج من ثمنه والله حبيه، لأن إخراج الحب ملحوظ ابتداء فيما يبس والثمن فيما لا يبس. أنا وش قال؟ قال رحمه الله إن سقي بآلة وإلا فالعشر ولو اشترى السيحة أو أنفق عليه، يعني هذا نصف العشر اللي تكلمنا عليه، إذا كان سقي بآلة يخرج نصف العشر ما يخرج العشرة، إن سقي بآلة قيد في نصف العشر، وإلا يسقى بآلة بأن يسقي بغيرها، إذا كان يسقي بغيرها بنطر مثلا ولا صفيح ولا بذور ولا العنب به ويسقي به فالعشر ولو اشترى السيح، ولو اشترى السيح هذه الآلة ممن نزل بأرضه أو أنفق عليه إلى أن جرى من أرض مباحة إلى أرضه لقلة المؤونة، أي هو يخرج هنا نصف العشر إذا كان يسقي ويتعب عليه وينصرف عليه مصاريف هذا نصف العشر، وإذا كان راه يسقى بالقرض والله هذا لا العشر، وإن سقي زرع بهما، وإذا كان سقي مرة بمطر السماء ومرة بالآلات هنا يكون على حسب على حسب الآلة وعلى حسب أي بالآلة وغيرها وتساوى عدده أو مدته أو قارب بأن لم يبلغ ثلثين فعلى حكمهما، فيؤخذ لما سقي بالسيح العشر إن راه سيح هو هذا يخرج العشر، واللي تسقى بالآلة نصف العشر. قال وهل يغلب الأكثر؟ خلاف. وإن سقي زرع بهما أي بالآلة وغيرها وتساوى عدده أو مدته أو قارب بأن لم يبلغ الثلثين فعلى حكمهما كما قلنا، وهل إذا لم يتساوى بأن كان بأحدهم الثلثين فأكثر وبالآخر الثلث يغلب الأكثر يغلب الأكثر فيخرج منه من الأكثر، لأن الحكم للغالب أو كل على حكمه خلاف، وهل المراد بالأكثر الأكثر مدة يعني شهر يسقى بالسيح وشهرين بالآلة هذا في على حسب، ولو كان السقي فيها أقل أو الأكثر سقيا وهي أقل مدة خلاف الأظهر الثاني، لأن الشرع على طول العشر ونصفه السقي بالآلة وغيرها إلا أن وضعها مرجع الأول ولا وجه له. قال رحمه الله وتضم القطاني كقمح وشعير وسلت وإن ببلدان إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر. وتضم القطاني كما في الإبل والبقر والغنم يضم بعضها لبعض كذلك القطاني تضم لبعضها الحمص اسمعنا تسمع كأصناف التمر تمر فيها أصناف كثيرة شتى يعني لأنها جنس واحد في الزكاة تضم بعضها بعض كان القرباعي كان الأقل كان كذا في يعني أنواع كثيرة حتى أن بعض اللي في إفريقيا هكذا بعث للوالي تاعو قال له أبعث لي من كلهم تاع تمر راح اجمع له كاع الألوان اجمع الألوان هذه جات ما يحمل بعير أو لا مقناطر ولا خمسة ولا ما يحمل البعير من كل لون حبة كلهم واكتب له عليها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا وش قلنا كضم القمح والشعير قال وتضم القطان كأصناف التمر والزبيب لأنها جزء واحد من الزكاة فإن اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاه وأخرجها من كل بحسبه ويجزئ إخراج الأعلى منها أو المساوي عن الأدنى أو المساوي للأدنى عن الأعلى كزيد قال كقمح وشعير وسلت وإن ببلدان إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر كظل قمح وشعير وسلت بعضها لبعض قمح من الشعير تظن لأنها جنس واحد وإن زرعت الأصناف المضمونة في بلدان متفرقة وإنما يضم الصنف الآخر إن زرع أحدهما قبل استحقاق حصاد الآخر إن زرع أحدهما زرع هذاك قبل لا يحصد هذاك هذه ضمن بعضهم بعض إذا كان في بعض البلدان اللي يسكن ويكون زرع وهذاك من مزال الحصاد نتاعه إن زرع أحدهما قبل استحقاق حصاد الآخر وهو وجوب للزكاة فيه ولو بقربه وبقي من الحب الأول إلى استحقاق حصاد ثاني وإن لم يحصد ما يكمل به النصاب لأنها كفائدتين جمعهما ليكون وحوله زين وقال رحمه الله فيضم الوسط لهما فيضم الوسط للطرفين على سبيل المدلية إذا كان فيه مع كل منهما نصاب مثل أن يكون فيه ثلاثة وفي كل منها وسقان ولم يخرج زكاة الأولين حتى حصد الثاني فيجمعهم فيزكي الجميع زكاة واحدة ويضم وضعهم بعض وقال رحمه الله لا أول لثالث لا أول لا يضم زرع أول زرع الأول للثالث كان واحد بيناتهما وسط إذا لم يكن في الوسط مع كل منهم مع البدلية نصاب ولا يكون في البدلية الحارة لذلك أن يكون في كل وسقان وزرع الثالث بعد حصاد الأول ولو كان في الوسط اثنين والأول ثلاثة والثالث اثنين أو العكس فإنه يضم لهما يكملوه نصاب ولا زكاة في الآخر وقال ابن عرفة إن كمل مع الأول فزكي الثالث معهما دون العكس لأنه إذا كمل من الأول والثاني فالأول مضمون من الثاني فالحول الثاني فهو خليط ثالث وإذا كمل من الثاني والثالث فالمضمون الثاني للثالث فالحول للثالث ولا خلط للأول وآخر تحمل ابن عرفة وقال رحمه الله لا لعرس ودخن وذرة وأرز وهي أجناس والسمسم وبزر الفجل والقرطم كالزيتون لا الكتاب وحسب قشر الأرز والعرس لا يضم قمح أو غيره لعرس يعني بعد ضرب قمح مع العرس والعرس هذا حب طويل باليمن يشبه خلقة البر اليمن ولا لدخن ولا لذرة ولا لأرز وهي في نفسها أجناس يعني القمح جنس والعسل جنس وهي في نفسها أجناس لا يضم بعضها لبعض والسمسم وبذر الفجل الأحمر وبذر القطن كالزيتون يوجب الزكاة ولو قال أجناس يعني هذا أجناس فذاقوا فيه كالزيتون كان أنسب لأن كلامه هنا في الضم وعدمه ولعله إنما قال كالزيتون لإخراج بذر الكتان يقوله لا بذر الكتان ما فيش زكاة ولا في زيته كالسجر وحسب في النصاب قشر الأرز والعلس الذي يخزنان به كقشر الشعير قال وما تصدق به وحسب صاحب الزرع ما تصدق به عن فقراء هو يحسب الناس يجوا يطب ويعطيهم أذرع يعطيهم كذا هذا كي حسب ثاني الزكاة عليه والله كي يدلهم ويقول هاو بزكاة أي هذا راه زكاة وحسب والله حسب ما تصدق به على الفقراء أو أهداه أو باعه لأحد بعد الإفراج ولا باعه بعد الإفراج تكون زكاة عليه على البيع إن لم يرو به بما تصدق به الزكاة أنا إذا كان به الزكاة لا يكفي وحسب ما استأجر به في حصاده يحسب كذلك ما استأجر به قال واحد أحصد لي قل أعطيك ماذا قل طعام الله هذا يزكيه يحصد يا أبي نسيه قتل أو غيره أعطاه يعني نسيه قد القتل تعرفوه قد وما صح لا يحسب أكل دابة بمعنى ما أقوله في حال درسها هو يدرس بالزويل وبيذاك ويأكلوا ويأكلوا الزويل ويدوروا ويدرسوا ويأكلوا لا يحسب شدك هذه كلامه قطع في حال درسها وما ما تأكله حال استراحتها يطلقوها ما كده يأكلوا فيها في النادر لا ما يتحسب شدك وما إنسان وأما ما تأكله حال استراحتها فيحسبه وإنما لم يتحسبش بحال الدرس أما إذا كان طقم وراح ويغلو تحسب يخرج الزكاة عليه قال رحمه الله والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر والوجوب يتعلق بإفراك الحب لا بيفسيه خلاف لما يقول المعتمد بيفسيه الوجوب يتعلق بإفراك الحب إذا فك وخلاص واستغنى عن الماء واستغنى عن المطر واستغنى توجب الزكاة فيه والوجوب بإفراك الحب ليش حتى يبس فريك يقال السمولة تاعه أي ولو مازال ما حصلوش ولا مازال كذا أتعلق الوجوب به هذاك هو زمن الوجوب لا بيفسي خلاف أن يقول المعتمد بيفسي بمخالفته النقل والعادة والمراد بإفراكه هو طيبه واستغناؤه عن السماء عن الموقع وإن بقي في الأرض لتمم طيبه وطيب الثمر يعني بحيث هنا لو كان يبيعه هو قائم قبل رافريك وباعه توجب الزكاة على البيع هذا أنتم ولا تصدق به يجب خرج الزكاة توجب الزكاة يعني بإفراك الحب مش حتى يبس وطيب الثمر يبي فتح البيت كزهوي ثمر النخل ثمر يعني الثمر إذا أحلى هذا وجب فيه الزكاة وظهور حلاوة الكرم يعني العنب إذا أحلى وجب الزكاة قال رحمه الله فلا شيء وإذا كان وجوب الزكاة بالإفراك والطيب فلا شيء على والدين مات مورثه قبلهما يعني مات قبل الإفراك وقبل الطيب النية هذاك يعني مش مسؤول وإنما المسؤول فلا شيء على والدين يهتم ورثه قبلهما قبل الإفراك والطيب، ولو قال قبله أي الوجوب كان أفصل. لم يصل له نصاب، فلا شيء على ورث لم يصل له نصاب هي قسمه، أما قبل الإفراك ثم بعد طاب الشيء وقسمه ورثة اللي يوصل خمسة دولار سوق زكاة اللي يوصل شيء زكاة. إذا كنا مثلاً في مثلاً جنان إذا كرب إذا كنا خلاص وش يخرج البيع يحول يقول هي يحول خمسة إذا بعد الطيب اللي بيع اللي وليك اللي مثلاً يقولوا مثلاً بيحول زوجه اللي عنده عين اللي عنده عين هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي إذا كان الورث عنده زع أخضر وما طالوش من مورث طالوش حق النساء إذا مو ما هو بعد زكي فإذا بلغت حصة بعضهم نصابا دون غيره لا وجب على من بلغ حصته النصاب دون من لم يبلغ. ومفهوم قبلهما أنه إن ورث بعد الوجوب إذا كان ورث بعد الوجوب وجب الزكاة حصل لكل نصاب أم لا؟ الزكاة لا كل المميز لأنه لا يتقن بعد الطيب حيث كان مجموع النصاب اللي تعلق الزكاة بالمورث قبل الموت. قال رحمه الله الزكاة على البائع بعدهما إلا أن يعدم فعلى المشتري. الزكاة واجبة على البايع بعدهما يعني بعد الإفراك والطيب إذا المرشي الزكاة تكون عليه من على البايع إذا باع بعد الإفراك والطيب. ونقوم يخرج من مال ولا من خرج من مال ولا من هاي خلي خلي خلي براس يجوز يجوز قيمة ولا نعم خرج قيمة ولا خرج هاي منها هذه إن شاء الله بالنصاب يعني خرج الزكاة يصدق أي الإفراك والطيب ويصدق المشتري في مبلغ ما حصل به حيقولوا في التزيين تحصل وديد بالاسم وكذا أعطني الخبر شحال لك فهما أخرج لنا الزكاة ويصدق المشتري في مبلغ ما حصل به إن كان مأمونا، وإذا كان مش مأمون فحرى البائع قدره ويجوز اشتراطه على المشتري. أو إذا كان بيعني بعد الطيب وقال له دين أن بيعني في صحيح الزكاة عليك كان مستني يجوز يجوز يشترط الشكاة يجوز يشترط إلا أن يعدم البايع بضم الله يقول الزكاة تكون على البايع إلا إذا كان يعدم يعني الفقر يقول الزكاة عليه ولكن هو باعه من بعد الفقر ما عنده شو يخرج فعلى المشتري ترجع للمشتري زكاته نيابة إن بقي المبيع بعينه عنده أو أتلفه هو ثم يرجع على البيع ولكن يرجع على البيع لأن خرج الزكاة بالصحيح ترجع عليه لأنه وجبت عليه طيب آه. تعلق الفقراء به آه الفقراء تعلقوا به ثم يضيق يخرج من بعض فإن تلف بسماوي أو أتلفه أجنبي لم يتبع بزكاته المشتري لم يتبع واتبع بها البائع إلى أجسها. قال رحمه الله النفقة على الموصى له المعين في جزء للمساكين. النفقة على الزرع والثمر الموصى به هو وصى جالس كذا وكذا يعني وصيت بها هذا الزرع ولا هذا القمح ولا هذا الشعير ولا لفلان ولا الفقراء ولا المساكين قبل طيبه. والنفقة تكون قبل الطيب على الموصى الموصى له ملكه نعم هاي أصبح رزقه هو اللي يسقيه هو يدبر رزقه. والنفقة على الموصى له المعين معين قال هذا الشيء عن فلان زيد والله عمر والله وراح عنده جزء فيه هذا الثلاثة الله أبوه الله سبحانه وتعالى هذا كم وصله أول اللي ينفق أنصى بجزء شاكلت ودخل بالجزء وصيته في زكاة زرعه زكاة زرعه لزيد مثلا هيكون هذا زيد هو اللي يتولى وكأنه أوصى بالعسر أو نصف وذكر محتاز وأيهم قوله أشغال قال للمساكين لا المساكين قال يوصى وقال للمساكين راع عندهم المساكين كذا وكذا ذنوب الربوع وما مشي بين المساكين حين فلان وفلان هذا تكون على المصي النفقة تكون على المصي حتى يوجد حتى يوجد شبهنا الموصي إذا كان مات هذا من ثلث ماله ينفقه ولا من ماله كله ولا كيفاش هيكون من الثلث اللي بصابيه من الدعوة خمسة لا المساكين فإنها على الموصي سواء نوصى لهم جل أو كيل وذكر محتاز الجل بقوله أو أوصى لمعين بكيل لمعين كخمسة أوسق من صرعين لجيبين قال لك هنا المساكين أو أوصى لمعين بكيل قال ازرع هذا عقب النوف لا أقول ما خمسة أوسق مثلا فعلى الميت نفقة من ثلثه في المسائل الثلاث وراء عند المسائل الثلاث والنفقة على الموصلة المعين بجزء لا للمساكين فإنها على الموصل سواء وصلها بجزء أو كيل أو أوصل معين بكيل كخمسة أوسق من زرع لزيدين تكون فعال الميت النفقة تكون على الميت من ثلثيه في المسائل الثلاث جزء والمساكين ولا الكيل وسكت المصنف عن الزكاة وكان الأولى من الباب ذكرها فإن كانت الوصية بعد الوجوب بعد اللي طالع أو قبله مات بعده فعل الموصي مطلقا وإن كانت قبله ومات قبله ففي ماله أيضا إن كانت بكيل لمساكين أو لمعين فإن كانت بجزئين كربعين لمعين زكاها المعين إن كانت نصابا وربا الإمام لماله والمساكين زكيت على ذمتهم إن كانت نصابا ولا ترجع على الورثة لما أخذ من الزكاة قال وإنما يحرص التمر والعنب إذا حل بيعهما ولما كان الحرص خرص وهو الحزر ولك فلان حزار حزار الحزر هو يعني تخمين إنما يدخل في التمر والعنب هذا الخرص تمر يدخل بالتمر دون غيرهما أفاد المصنف ذلك بصيغة الحصر مع بيان وقته مشيرا للعلة في ذلك بقوله وإنما يخرص التمر بمثنات تمر واعي تقول الجنان وقال الجنان هضر فيه كذا وكذا الناس اللي عندهم خبرة وعندهم خبرة يحصرها إنما يخص التمر والعنب كذلك العنب يعرفك يدخل يشوف سنان يعرفه شيء قومه ويكريه والله إنما يخص التمر والعنب سواء كان سعرهما جفاف أو هكذا ملح مصر وعنبها إذا حل بيعهما بغدو صلاحهما يعني الحزر هذا يكون بعد الطيب حل بيعهما وأشر لعلة التخليص بجعلها شرطا لتوقف المعلول على علته كتوقف المشروط على شرطه بقوله قال رحمه الله اختلفت حاجة أهلهما السبب اللي يدعوهم للحرص هذا والتخليص هذا خلاص أهل الجنان هذاك والله راهم لابد يحتاجوا للنخلة ياكلوا منه النخلة الطيب يبداو ياكلوا من الساعة يقولوا لا لا ما تاكلوش حتى نحرزوه تعرفوا واش راه كاين وديك الساعة كلوا على رواحكم قالوا الجرافين يا القطع خلاص كلوا على رواحكم حق الفقراء راه بادر كيفو يقولوا بادر وقولوا ما يقولوش يعني يدير زيادة ونص ما واختلفت حاجة أهلهن لأكلهم والله بيع يحب يبيع يبيعوا فريق شجرة ولا شجرتين والله يبيع بلاد انت عند عبد الله يشوفوا بعد التحصين والتحصين لأكل وبيع وإهداء وترقية بعض ليعلم من الحرص ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وقدر الواجب يعني إنما خص الشارع هذين النوعين بالخرص دون غيرهما يعني ثمر ولا لينا لأن شأنهما اختلاف الحاجة إليهما وطيرها بأن العلة هنا مجرد الحاجة وإن لم تختلف كما في المدونة فكان الظاهر أن يقول للاحتياج أهلهما وهذا تعليل بالشأن والماضنة فلا يتوقف التخريص على وجودها بالفعل وش قال؟ قال رحمه الله نخلة النخلة نخلة النخلة قال النخلة هذه فيها قطار والله فيها كذا وهذه فيها كذا وهذه فيها كذا مشي بالجملة نخلة النخلة يعني أي لأنه يحرز كل نخلة على حدتها لأنه أقرب للصواب في التخريص ما لم تتحد بالجفاف وإن جاز جمع أكثر من نخلة فيه فكانوا يبكي بعضهم بعض ورب بعض يسمع قال رحمه الله بإسقاط نقصها ولا سقطه ولا سقطها بإسقاط نقصها يعني شوفوا قال كذي في الطيب سوا سوا راه ينقص منها كذا وكذا سلوا صبروا لنقص نصفها إن تنقصه على قدر الجفاف لتسقط زكاته ولا سقطها ساقط بالهواء بإسقاط نقصها فلا سقطها وما يأكله الطير يسقط بالهواء ما يأكله الطير ونحو فلا يسقط على الملك بإسقاط نقصها يعني في جرف قال لا ينقص منها كذا وكذا أما أنه يسقط بالريح والذي يأكل الطير محسوب هذا الحليل ونحن فلا يسقط عن المالك تغليبا لحق الفقراء لكن إن حصل بعد تخريص خلاص شيء من ذلك اعتبر وإن ضاع من الباقي كما سيقول وإن أصابت جائحة قال رحمه الله وكفى الخارص الواحد وإن اختلفوا فالأعرف وإلا فمن كل جزء ويكفي بالخرص واحد خبير إن كان عدلا عارفا لأنه حاكم فلا يتعدد وإن تعددوا واختلفوا في العرف منهم هو المعمول بقبله إن تحزن وإلا في الأول يعتبر الأول لما عاش الزمان الأول هو اللي يعتبر فإن يكون فيه معرف بل استووا فمن قولي كل يؤخذ جزء بنسبة عددهم فإن كانوا ثلاثة أخذ من قولي كل ثلث هذاك ثلث من ذاك ثلث هذاك أيوة وأربعة ربع وهكذا فإن كانوا ثلاثة قال أحدهم عشر والثاني تسعة وعشرة كده صفر والثالث ثمانية سبعة وعشرين زكية على عن تسعتين تقسم ثلاثة متوسط تقسيم قال رحمه الله وإن أصابته جائحة اعتبرت إذا كان أصابته المخرص الشيء اللي خرصوه وعرفوه جاته جائحة أصابته جائحة قبل إجذاذه جاء حجر والله داء والله وباء والله جائحة قبل إجذاذه اعتبرت في جانب السقوط، فإن بقي بعدها ما تجب فيه الزكاة زكاة وإلها. والجائحة عندها أنواع كثيرة، حتى الجيش إذا طاح عليه الجيش هذه جائحة تعتبر جائحة. وقال رحمه الله: وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج، وهل على ظاهره أو الوجوب تأويلان. إذا زادت الثمرة بعد جذابها بعد اللي خرصوها وخلاص، لكن كحصد الشهادات يلقوها أكثر على تخريص عارفين عارف، فالأحب كما قال الإمام الإخراج، هو خرص وقع 20 قطعة ولكن لما حصده كذا وزنه لقاها 30. قال لك عما زاد الإقلة إصابة الخراس اليوم زاد لك خرصه. وهل الأحب على ظاهره من ندب المستحب أو محمول الوجوب واجب خرج، وهو تأويل الأكثر والأرجح تأويلان. وإذا كان قصد عن تخريصه وذا مثلا 3 قطع فإذا به كحذف القهوة فأشهر، فيعمل بالتخريص لا بما وجد لاحتمال كون النقص من أهل الثمرة بالكبار الحيوان، إلا أن يثبت بالبينات لي. قال رحمه الله: وأخذ من الحب كيف كان كالتمر نوعا أو نوعين، وإلا فمن أوسطها. وأخذ لو أحب من وأخذ من الحب من الحب كيف كان، يأخذ من الحب هذا كيف كان طيبا كله أو رديئا أو بعضه وبعضه نوعا كان أو نوعين أو أنواعا، ويخرج من كل بقدر ما بقدره لا من الوسط. ياخذ حسب النوع هذا كش فيه، سواء كان جيد ولا رديء ولا كالتمر نوعا فقط أو نوعين، فيؤخذ من كل منهما بحسابه. وإن لم يكن كان أكثر من نوعين فمن أوسطها، يشوفوا الأوسط منهم خير الأمور أوسطها، يؤخذ الواجب قياسا على النواشي ولكثرة أنواع التمر. فلو أخذ من كل الدال المشقة والزبيب كما التمر على المذهب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه، ولله بيت ضملوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.